الطمأنينة والصدق لا ربة فيه. فإذا اشتبه عليك عمل أو قول أو طعام أو غير ذلك، هل هو حلال أو حرام، هل هو مشروع أو غير مشروع، بدأ الشك، التمس الأدلة، بدأ هذا مشروع فيه حتى تتبين وتعرف أنه طيب أنه ممنوع، تكون على بصيرة. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رساله إلى هرقل، رساله إلى هرقل يدعوه إلى توحيد الله إلى الدخول الإسلام، روم ملك الروم، كان صادف رسول الرسول في الشام، فدعا من في الشام من قريش راحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصادف أن هناك جماعة معهم أبو سفيان من قريش للتجارة، فدعاهم وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما سألها عنه من أسئلته لماذا يأمر، يسألهم لماذا يأمر، قالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن ندع ما يقول آباؤنا من الشرك، يأمرنا أن نخلص لله العبادة وندع الشرك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة للرحم، هكذا كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم، وهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل بأول الإسلام، وينهاهم عن ويأمرهم بالصلاة أو المفروضة والصدق والعفاف والصلة قبل فرض الزكاة والصوم إلى آخره، العفاف عن الفواحش والبر والصلة صلة الرحم. قال في آخر الحديث لما انتهت أسئلته قال بهذا وعدت الرسل، ولو أمكنني أن أغسل عن قدمي فأحضرت وغسلت عن قدمي، فإن كان ما تقولون حق لا يملكن ما بين موضع قدمي هاتين، يعني الشأن عرف صدقه بالصفات التي أخبره بها أبو سفيان، وبين لهم أنه سيملك الشام، فوقع كما قال لهم هرقل، بلغ ملكه الشام ومن وراء الشام. الحمد لله، كذلك هذا من سأل الله الشهادة صادقا بلغه ما نزل الشهادة، كذلك من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله ما نزل الشهادة، وإن مات على فراشه، لأن النية الصادقة تقوم مقام العمل، عزم الإنسان الخير ونواه، ولكن ما أدركه بالعمل يكتب له عمل من فعل ذلك الشيء، كالمصدق وغير المصدق، الذي يصدق من عنده يقول الآخر لو كان عندي مثل مال وهو صادق لفعلت مثال، يكون في الأجر سواء. كذلك إذا مرض أو سافر وترك العمل الذي يعمله من أجل العذر، من أجل عذر المرض أو السفر، كتب الله له عمله كان يعمله وهو صحيح ومقيم. الحاصل أن النية والصدق يبلغ عن الإنسان منازل العاملين وإن لم يعمل لعذره الشرعي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك من غزوة الروم: إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهو معكم، وفي اللفظ الآخر إلا شريككم في الأجر، حبسهم العذر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح. هذا من فضله جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها،

ينزجر ويمتنع. فقال صلى الله عليه وسلم معاذ وابي ذر: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه حسمها وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد تقول اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله في جميع الاحوال واتقه سبحانه في جميع احوالك، البر والبحر وفي الشده والرخاء، في الخلوه في النجوى، في جميع الاحوال راقب الله واعمل على انك تراقبه سبحانه وتعالى. واتبع السيئه الحسنه تمحوها، الحسنات يمحو الله بها السيئات، وخالق الناس بخلق حسن. في حث على طيب الخلق وحذر من سوء الخلق. وهكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: حفظ الله يحفظك، حفظ الله تجده تجاهك، حفظ الاخر حديث امامك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. هكذا يجب على المؤمن ان يستعين بربه وان يخلص له الدعاء وان يستحضر ان الله امامه في كل عمل. فمن حفظ الله حفظه الله، من حفظ الله بطاعه اوامره وترك نواهيه حفظه الله. واللفظ الاخر: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، وعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. المقصود ان المؤمن يراقب ربه ويتقيه اينما كان، ويعلم ان الله يطلع عليه ولا يخفى خافيه، فليحذر ان يخلو بما عصيه وما حرمه الله عليه، فانه ببرأ ومسمع. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق.